منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله العلي الأكرم، وعلى نبيه أصلي وأبارك وأسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. تكلمنا في الدرس الماضي عن كيفية إزالة النجاسات المتعلقة بالبدن، وبإذن الله عز وجل هذا هو الدرس الثالث من الوحدة الأولى، وسيكون الحديث فيه عن كيفية إزالة النجاسات عن الملابس ونحوها. بداية لا بد أن تعلم يا طالب العلم هذه القاعدة المهمة، أن النجاسة تزول ويصح التطهير بأي طريقة كانت، وهذا هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال العلامة المجتهد محمد بن علي الشوكاني رحمه الله: والحق أن الماء أصل في التطهير لوصفه بذلك كتابا وسنة، الأصل هو الماء، لكن القول بتعيينه وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل الوارد في السنة إلى آخره، ولم يأتي دليل بحصر التطهير في الماء، فبأي مزيل زالت النجاسة أجزأ ذلك ووقع التطهير، حتى لو كانت بالمعقمات الحديثة أو المطهرات الكيميائية، فإن ذلك كله مجزئ على الصحيح، فما دام قد زال وصف النجاسة فلم يبق لها ريح ولا طعم ولا لون، فقد صار الشيء طاهرا. وقد كثرت ولله الحمد في زماننا وسائل التعقيم والتكرير، فها أنت ترى في بعض الأماكن تكرر مياه المجاري حتى تعود نظيفة، فهذه إذا زال وصف النجاسة عنها عادت إلى طهارتها. وكذلك إذا رأيت بعض المغاسل التي تنظف الملابس بالمنظفات الكيميائية، فإذا زالت النجاسة وزالت عينها وزالت أوصافها رجعت إلى الطهر. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه النجيب ابن القيم، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، أن الشمس تطهر المتنجس إذا زال أثر النجاسة بها، فالمقصود هو الإزالة، فبأي طريق وبأي سبيل زالت النجاسة حصلت الطهارة ووقع التطهير. وكذلك الريح تطهر المتنجس، ولكن مجرد اليبس ليس تطهيرا، بل لابد أن يمضي عليه زمن تزول عين النجاسة منه. مثال ذلك: إذا كنت في مكان فبال على ثوبك طفل، فصار الآن ثوبك متنجسا، ولا يوجد بجوارك شيء تغسل فيه ثيابك هذه، فماذا تصنع وأنت الآن في وقت الظهيرة وضوء الشمس قوي وحرها قوي والشمس مشرقة؟ فإذا خلعت ثوبك وتبخر الماء بسبب حرارة الشمس فذهب بالكلية عن الثوب، حصلت الطهارة. وإزالة النجاسة أيضا بالبخار أو بالتجفيف، سواء بالهواء أو الشمس أو بالأجهزة والمواد المزيلة، كل هذه سبل لإزالة النجاسة، فإذا زال طعمها ولونها وريحها زالت النجاسة وحصل التطهير. فإن عسر زوال اللون كما يقع كثيرا، كما في غسل الدم عن الثوب عند من قال بنجاسته، فإنه لا يضر ذلك، فاللون والريح إذا تعسر زوالهما فإنه لا بأس بترك ما بقي إذا تعسر، والدين مبني على رفع الحرج. قال الله عز وجل: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذا أزيلت النجاسة بكل ما حولها من رطوبة ونحوه كما لو اجتثت اجتثاثا وقلعت اقتلاعا، فإنه حين ذلك لا حاجة إلى غسل عين النجاسة أو غسل هذا الشيء الذي تنجس، لأن الذي تلوث بالنجاسة قد أزيل كله. وإذا علم موضع النجاسة في الثوب مثلا، فإن غسل موضع النجاسة كاف ولا حاجة إلى غسل الثوب كله، وإن خفيت فإن كان يمكن غسله كله غسله كله كالثوب والبقعة الضيقة من الأرض، وإن كان المكان واسعا وخفيت النجاسة أو نسيت غسل على ما غلب على الظن ويكفي ذلك. وأما عن أثر الجنابة في الثوب، إذا أصاب الإنسان جنابة فأصاب المني بعض الثوب، ماذا يصنع المسلم؟ يصنع كما أخبرت السيدة عائشة الصديقة رضي الله عنها، قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا، ولا فرق في ذلك بين مني الرجل والمرأة. والصحيح أن المني طاهر، وإلا كيف يكون الأصل الذي خلق منه الإنسان نجسا؟ فمني الأدمي طاهر على الصحيح، ومنه خلق الأنبياء والأولياء وسائر الناس، والأصل في الأشياء الطهارة كما سبق. وعائشة رضي الله عنها كانت تفرك اليابس من مني النبي صلى الله عليه وسلم وتغسل الرطب منه ولو كان نجسا ما اكتفت بذلك، وإنما وجب غسله حتى لو كان يابسا، بخلاف دم الحيض مثلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحته ثم تقرصه بالماء. فإذا جف على ثوبها تحته، ومعنى تحته أي تفركه وتزيل أثره، ثم بعد ذلك لا بد أن تقرصه بالماء، يعني تغسله بالماء، ثم تنضحه وتصلي فيه. أما عن حكم النجاسة إذا أصابت الثوب ولم يعرف الإنسان مكانها بالضبط، كإذا سقط ثوب إنسان في نجاسة أو تلطخت به نجاسة وهو لا يدري في أي مكان، قال سماحة الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله: إذا أمكن أن يتحرى تحرى، فإن كان لا يدري ولا يغلب على ظنه شيء فإنه يغسله كله، يلزمه أن يغسل ثوبه كله من باب الاحتراز. أما إذا تحرى النجاسة في محل معين منه كأن ظهر يعني لونها أو بدا ريحها، فإنه يغسل المحل المعين الذي تحراه ويكفي هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.